إذاعة مرسال تستمعون الآن للمجلس 37 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله للأصول 3 لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى في كتابه شرح الأصول 3، قال: وأرسل بالمدثر وبلده مكة وهاجر إلى المدينة، بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأرسل بالمدثر. أرسل يعني صار رسولا، نبئ بإقرأ. أول ما جاءه الوحي قال له اقرأ، ولم يكلف بتبليغ الرسالة، صار نبيا بإقرأ. لأن هناك من يقول نبئ بالمنامات، هذه مقدمات التي كانت في قبل البعثة تسمى مقدمات ومبشرات. كان صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، يرى ما سيحدث في النهار، كل الذي سيحدث في النهار يراه في المنام في تلك الليلة. وكان رب العالمين يهيئه لكي لا يفزع، لكي يتهيأ ويتحضر لشيء عظيم يأتيه. فكل الحوادث التي كان يراها في المنام تحدث في النهار، كفلق الصبح، كما تنتظر الصبح أنت ويطلع الصبح بعد الفجر تلقائيا بعد عند الشروق، هكذا كان صلى الله عليه وسلم يرى الرؤيا. وأما كونه نبي بدأت بإقرأ. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذه كلها نبأه الله بها، أخبره الله بها. والنبأ هو أشد صدقا من الخبر، هناك الخبر وهناك النبأ. الرسول صلى الله عليه وسلم نبأ بهذا ولم يكلف رب العالمين بنشر هذا الكلام. والرسول عموما سواء نبينا ولا الرسل الآخرين تنزل عليهم شريعة وكتاب، ينزل عليهم شريعة وكتاب ويؤمرون بتبليغه للناس. الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في 40 من عمره نبئ بإقرأ، وبقي هكذا حتى جاء إلى خديجة وهو يرتعد، فقال: دثروني دثروني، أو زملوني زملوني، فما عليها إلا أن فعلت ولم تناقشه. وكانت امرأة قوية شجاعة، وهي من النساء الكمل، امرأة كاملة. الرجال فيهم الكمل الكثيرون، منهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الصديق، صديق هذه الأمة، ومنهم عمر وعثمان وعلي والمبشرون بالجنة. لكن النساء لم يكمل منهن إلا 4 نسوة: مريم بنت عمران، وآسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وخديجة بنت خويلد أم المؤمنين خديجة الكبرى يسمى، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، وبقية النساء ناقصات، كل النساء بعدهم ناقصات، إلا أن عائشة أفضل منهن كلهن، أفضل من الناقصات، أفضل كما قال عليه الصلاة والسلام: فضل عائشة كفضل الثريد على سائر الطعام. الثريد هو كل خبز ولحم، لما يدخل الخبز واللحم يعني يكون خبز ولحم يرغب فيه الناس كثيرا ويحبوه على بقية الطعام، بل ينتظرونه ينتظرونه، وهو مفضل على الذي قبله والذي بعده. فعائشة رضي الله عنها فضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، فهي أفضل النساء وهي أحب النساء إلى رسول الله، أحب الزوجات يعني أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. طبعا سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة، قال: ومن الرجال؟ قال: أبوه. ومعنى يا أيها المدثر يعني جاءه، يعني تدثرته بعد ذلك لما ذهب عنه الرجفان، أفاق وقال: يا خديجة قد خشيت على نفسي، قد خشيت على نفسي، لأنه قبل ذلك كان يذهب إلى الغار، غار حراء، يطل على الكعبة، لم تكن هناك مباني، يطل على الكعبة ويرى الناس يعبدون الأوثان ويذبحون ويلطخونها بالدماء، وهي بيت الله تحت تستحق الطهارة، فكان يتعبد على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأن كانت بقايا من العرب تعبد الله على ملة إبراهيم، فهداه الله لهذه الفطرة. قال: قد خشيت على نفسي. فهي امرأة كاملة، قالت: كلا، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف، تعين الماء وتغيث الملهوف، وتحمل الكل، وتعين على نوائب الحق، وتعيد على نوائب الحق. ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وأخبرته الخبر، قال: ذلك الناموس الذي كان يأتي موسى عليه السلام، ولم يقل عيسى، ولم يقل عيسى، لأن ورقة كان نصراني، قال: ليتني فيها جدعا إذ يخرجك قومك، لأن قرأ هذا الكلام بالتوراة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم، يعني هذا المكان التي عندهم أنا ويخرجوني. سبحان الله العظيم، يعني الناس إذا لم توافقهم في معتقدهم، ولو كنت أكبر حبيب تصير أكبر عدو. ليتني فيها جدع، كان ورقة بن نوفل لخص له ما سيجري له. قال: ومخرجيهم؟ قال: نعم، ما أتى نبي قبلك بمثل ما أتيت إلا عودي، إلا عودي، وليتني فيها جذعا، يعني كن قوي، إذ يخرجك قومك فأنصرك نصرا مؤزرا، أنصرك نصرا مؤزرا. وكان هذا آخر خبر جاء عن ورقة، لم يأتي في الأخبار خبر آخر عن ورقة. يا أيها المدثر، يا أيها الملتحف، يا أيها الملتحف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الفزع، والإنسان ليكون يصيبه الفزع تأتيه بردع، تأتيه رجفة، فيلف بشيء لكي يعرق ويذهب عنه ذاك الرجفان. يا أيها المدثر قم فأنذر، خلاص هنا جت الرسالة، جت الرسالة، أنذر، وأنذر عشيرتك الأقربين، وربك فكبر، يعني عظم ربك، وثيابك فطهر، أي طهر أعمالك من الشرك. الأعمال تسمى الثياب، أعمال الإنسان تسمى، يعني يسميها الشرع يسميها ثياب، القرآن سمى الأعمال ثياب. دليل على ذلك قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، لباس التقوى ذلك خير. سمى الله لباس فالتقوى سماها ماذا؟ لباسا. قال والرجز، والرجز فهجر. الرجز هي الأصنام، يعني اتركها وابتعد عنها، ابتعد عنها كما قال إبراهيم واجنبني. وهذا فيه إشارة أن الإنسان لما يكون في بلد فيه شيء يعبد يبتعد، يبتعد عن ذاك القرية فيها قبة تعبد من دون الله، إما أن يكون داعيا حتى يطهر تلك القرية من ذلك الصنم والوثن، وإما أن يبتعد لأن هذه بلد السخط، بلد في يعصى فيها رب العالمين، يعصى أكبر معصية ألا وهي الشرك. فما بالك أن يذهب إلى وعدة فيها تقام شعائر الشرك من ذبح وطواف وخوف ورجاء ودعاء وإطعام لغير الله عز وجل. الطعم يقولوا سموه الطعم وسموه الركب، وفي الحقيقة النكب، يسمى الركب، ركب سيدي محمد وركب سيدي الشيخ وركب، يطعمون الطعام لكن لغير الله، لغير الله، هم يقولوا لله، لكن أي حاجة يدخل فيها شيء لغير الله عز وجل تعتبر لغير الله. الله تعالى قال أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. المشركون كانوا يؤدون 1000 ناقة لله و100 ناقة لغير الله، فاعتبر الله كل 1100 ناقة كلها لغير الله، بل لو أدوا 1000 ناقة لله وناقة واحدة لغير الله يعتبر ذلك كله لغير الله. المشركون يقول الله عنهم لا أعبد ما تعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالإنسان الذي يكون في الوعدة ينبغي أن يذكر والرجز فهجر، والرجز أو الرجز فهجر، ولا تمنون تستكثر، ولا تمنون تستكثر يعني تطلب الكثرة. فبقي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة وبهذه الدعوة 13 سنة، 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام. 13 سنة كلها ليس فيها تشريع آخر، الذي ينزل عليه كله في التوحيد والشرك. وحصلت بينه وبين المشركين مداولات ومناقشات وحوارات، حصل بسببها الأذى والطرد والقتل، كما قتل عمار وياسر، ياسر وسمية، ومضايقات وتعذيب مثل ما حصل لصهيب الخباب ولبلال ولعمار في خلال 13 سنة. وهاجر المسلمون إلى الحبشة مرة الأولى والمرة الثانية، ثم أسري به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ومن ثم عرج به إلى السماء السابعة، ومن السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، لأن ما بين السماء السابعة إلى سدرة المنتهى كما بين السماء السابعة والأرض، كما بين السماء السابعة والأرض، وبين كل سماء وسماء 500 سنة، وسمك كل سماء 500 سنة. الحساب يضيف، حساب يضيف بين الأرض والسماء الأولى، لأن السماء هناك السماء المبنية والسماء التي هي من السمو والعلو، وأنزلنا من السماء ماء، يعني هذا يكون غير واحد 7 كيلومتر ولا 5 كيلومتر، يجي السحاب ويكون فيه الماء، يلتقي يزجي الله سحابا ثم ينزل منه مطرا. إذن هذه السماء، قد يكون طائرة فوق تلك السماء والسماء المعنية هذه تحته. إذن عرج به صلى الله عليه وسلم إلى السماء السابعة ثم إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وعندها رأى النبي صلى الله عليه وسلم من آيات ربه الكبرى، وصفه الله عز وجل بأعظم وصف في الأخلاق، فقال له قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى ما زاغ البصر وما طغى. يعني تصور أنت يا ولا حاجة ما تتخيلش من الألوان ومن البهاء ومن العجائب ومن المعجزات ومن الآيات، ولكن حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم جعله لا يرفع رأسه، لا يزيغ يمينا ولا يزيغ شمالا ولا يرتفع، وما طغى، الطغيان هو العلو ارتفاع، ما زاغ البصر وما طغى، مع أن أشياء تمر عليه، أشياء متحركة من الحور العين ومن الأنهار ومن الأشجار وأشياء ما كانش في الدنيا تماما. معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قمة عالية في منتهى الأخلاق، أدبه ربه سبحانه وتعالى، رأى من آيات ربه الكبرى وأكرمه الله تبارك وتعالى بأعظم إكرام، ألا وهو فرض عليه الصلوات الخمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنة لقي من العناء والحزن الكثير، مات عمه الذي حماه الله به، وماتت خديجة رضي الله عنها التي حزن عليها حزنا شديدا، وأوذي كثيرا، فاستضافه ربه سبحانه وتعالى لكي يخفف عنه الحزن، فذهب به إلى، جاءه جبريل وجاء بالبراق من الجنة، شيء من الجنة نزل في الدنيا، وركبه صلى الله عليه وسلم ومر في طريقه على أشياء رآها، ومنها أنه رأى يعني قبر ماشطة فرعون، وذهب إلى بيت المقدس، عرج به إلى السماوات السبع، ولقي الأنبياء، كل نبي في سماء، وتحدث معهم، وعرج به إلى السماء السابعة، ثم عرج به بقدر ما عرج به من الأرض إلى السماء السابعة، إلى سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، وقربه ربه سبحانه وتعالى، ثم دنا، كان قاب قوسين أو أدنى، وفرض عليه 50 صلاة، فنزل فرحا بهذه الصلوات، وكانت شعار التحيات الطيبات في ذاك الوقت، تحيات لله، النبي صلى الله عليه وسلم حيا ربه، تحيات لله والصلوات والطيبات. ولما عاد قافلا لقيه موسى في السماء الخامسة، وكان مما رأى صلى الله عليه وسلم رأى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مسندا رب ظهره إلى البيت، بيت المعمور، ويعلم أبناء المسلمين القرآن، وأوصاه وصية، قال له بلغ أمتك السلام، وقل لهم إن الجنة طيبة تربتها عذب ماؤها، وإن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، الكلمات الأربع. وبالمناسبة أن الكلمات الأربع من حين لحين يأتي بها المرء في المعقبات الباقيات الصالحات، لأن بعد الصلوات إذا رأى الإنسان نفسه يسبح بسرعة فليأتي بالكلمات الأربع أحسن، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر، 25 مرة، 25 25 25 25، في ربعات السماء 100، أفضل الكلمات، أفضل الكلام، هذا أفضل الكلام. فما زال موسى يقول له إن أمتي كانت عندهم صلاتان وكانوا يعجزون عليها، ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فما زال صلى الله عليه وسلم يرجع ويسأل ربه التخفيف حتى صارت 5، ثم نادى منادي من قبل الله، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، هي 5 في الأعمال و50 في الميزان. ورجع صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بالأنبياء، أحيى الله له الأنبياء والرسل، أحيى الأنبياء والرسل وصلى بهم، صلى بالأنبياء والرسل، ورجع إلى البيت، إلى بيته، ووجد المكان لا يزال دافئا، ومر في طريقه على قوم قد كسر أحدهم ورأى جمالهم كذا وأخبارهم وبضاعتهم، ورجع إلى القوم، وفي الصباح قالوا له هل من جديد، لأن كل يوم يستهزئون به، فقال له هل من جديد، قال نعم هناك من جديد، أنا ذهبت اليوم إلى سدرة المنتهى، عرشت إلى السماء السابعة. فقالوا خلاص يعني سوف، فقد هذا يعني هذا جنون، جنون خارق للعادة. وارتد من يرتد، ارتد من يرتد. لا، قال لهم أنا ذهبت إلى البيت المقدس، عفوا، قالوا أنا ذهبت إلى البيت المقدس. فقالوا في الليلة؟ قال نعم في الليلة ذهبت البيت المقدس ورجعت. ولم يقل لهم إني عرشت إلى السماء السابعة. فبعض الناس ارتدوا وجاءوا، جاءت يعني الكفار يذهبون عند العبيد وعند الضعفاء، يقول انظروا المجنون يقول بأنه ذهب إلى البيت المقدس. فارتد من ارتد، فجاءوا عند أبي بكر طامعين منه أن يرتد. قال إن صاحبك يقول إنه ذهب إلى البيت المقدس. قال لهم عادي، لو قال لي إني ذهبت إلى سدرة المنتهى لآمنت به، مع أنه لم يره صلى الله عليه وسلم. لو قال لي إني ذهبت إلى سدرة المنتهى لآمنت به. قال لهم إني يخبرني بأنه جاءه الوحي في اللحظة والحين، فكيف لا يكون ذلك؟ سمي بي صديق هذه الأمة. وأرادوا أن يمتحنوه، قالوا كنت في البيت المقدس؟ قال نعم. قال سف لنا البيت المقدس. فحمل البيت المقدس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فوصفه حجرا حجرا وبابا بابا، وهو لم يراه من قبل، لم يراه من قبل، ووصفه لهم وصفا كأنه يسكن فيه منذ ولادته، وقال فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا وفيه كذا. قال لهم زيدكم حاجة، التقيت بقافلتكم فيها فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من الناس، وفلان من الناس سقط من الجمل وكسر، وهم في الطريق في المكان الفلاني على بعد 17 يوما، وسوف يصلون في اليوم الفلاني. فانتظروا ذاك اليوم، فجاءت القافلة وتلقوها في خارج مكة لكي لا يذهب عندهم أحد، فرأوا العدد هو، واليوم هو، والشخص الذي كسر، وجمله الأورق وكذا. إذن هؤلاء ماذا؟ هؤلاء كفار من الطراز، من الطراز العالي الذين يستحقون الدرك الأسفل من النار، معنى يدخلون النار بجدار واستحقاق، لأنهم كفروا، رأوا كل الآيات البينات، ازدادوا كفرا وارتد من ارتد، ونصر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم. صلى النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين في مكة، ثم تآمرت قريش على قتله وعلى الفتك به، فأذن الله له بالهجرة إلى المدينة، وهاجر صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما التقى بالأنصار في بيعة العقبة الأولى والثانية. جاء جمع عددهم 12 إلى مكة المكرمة للحج، فترصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في ميناء، وعرض عليهم أن يأتي عندهم، فآمنوا به وأعطاهم شروط، فبايعوه بيعة النساء. ما هي بيعة النساء؟ ما هي بيعة النساء؟ ها؟ ما هي بيعة النساء؟ صورة مجادلة. صورة مجادلة. لا مش المجادلة، صورة الممتحنة. ممتحنة. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه وبين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. إذن صارت البيعة الآن ليس للنساء وإنما للرجال. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنون يبايعونك على أن لا يشركوا بالله شيئا، ولا يسرقوا، ولا يزنوا، ولا يقتلوا أولادهم، ولا يأتون ببهتان يفترونه بين أيديهم وأرجلهم، ولا يعصونه في معروف، فبايعهن. فقال لهم بايعوني على هذه الست، فبايعوه، بايعوه على هذا، وحملوا هذا إلى أقوامهم. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم سفيرا وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه. فجاءوا العام القادم 73 بركة الإسلام، راحوا 12 وجاءوا 73 منهم أمرأتان جاءوا للحج، وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أن يحموه مما يحمون منه أنفسهم. ثم جاء موعد الهجرة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأقام بهذه المدينة يثرب 10 سنوات، فالمجموع 23 سنة بعد النبوة، 13 في مكة يؤسس الدعوة و10 سنوات المدينة يشرع بإذن الله تعالى. ثم توفاه الله على رأس 63 من عمره، صغير ومات صغير، مات صلى الله عليه وسلم صغير، باش واحد لما يعيش 63 ما يغيرهش يعني ما تجيش طايحة، لأن كان خير منه عاش 63 سنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقليل من يتجاوز ذلك. اللي يتجاوز ذلك هذا إكرام من الله، نسأل الله أن يطيل أعمارنا في طاعته. وهذه البركة التي أنزلها الله عز وجل عليه 23 سنة فيها علم غزير جدا جدا، فيها أحداث، فيها علوم، فيها سيرة، فيها جهاد، فيها غزوات، فيها إقامة دولة في فترة وجيزة 23 سنة. وهذا من آيات الله عز وجل، قامت دولة منقطعة النظير، لم تكن دولة قبلها ولن تأتي بعدها دولة، وهي مستمرة إلى اليوم على ما فيها، إلا أن الجاهلية ذهبت وقطع دابرها وصار في كل مكان المسلمون أهل التوحيد. ومن بركات هذا النبي صلى الله عليه وسلم وبركات دعوته وبركات الوحي الذي أنزل إليه هداية الملايير بعون الله سبحانه وتعالى، هو الذي حماه ونصره وأيده حتى بلغت دعوته المشارق والمغارب. بعثه الله بالنظارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، هذه هي الدعوة، ينذر بالشرك، يخوف من الشرك ويبشر بالتوحيد. وهذا الذي ينبغي أن يسير عليه الدعاة في دعوتهم، يركزوا على الإنذار بالشرك ويعني يبشر بالتوحيد. فلا بد من تأصيل حياة المسلم على هذا، في بيته، في مؤسسته، في مسجده، في شارعه، في عائلته. ينبغي أن يعلم الناس، لأنه سيموت، لأننا سنموت. هذا هو المعيار والمقياس الذي نقيس به، لأننا سنموت. لو نموت ولم نكن قد أنذرنا، على الأقل لا يكون لنا أجر. وأما الوزر فيكون لك وزر، يكون لك وزر لأن مسؤولية، لأن هذا الدين جاك عن طريق آباء وصلوا لك هذا الدين ورباوك على الدين وعلى الصلاة وعلى الحياة وعلى الكرم وعلى الحشمة وعلى حسن الجوار وعلى حب القرآن وكراهية الكفر وغير ذلك، وأنت فردت في هذا الدين. وإذا مت وتركت أولادك على هذا الشيء، على يعني ما خبرتهم بالدين وما خبرتهم بالتوحيد وما خوفتهم من الشرك، فكل ما يفعلونه بعدك أنت مسؤول على ذلك. وأول شيء نبينه للناس وهو التوحيد. لو أن الناس تركوا الزنا وتركوا الخمر وتركوا السرقة واتصفوا بكل فضيلة من الأعمال والأخلاق لكنهم لم يتركوا الشرك، لا فائدة في ذلك. بينما لو سلم الإنسان من الشرك وعنده كبائر دون الشرك، فيرجى أن يكون مآله إلى الجنة، إما ابتداء وإما مآلا، داخل الجنة داخل، لكن يكون موحد. وكيف يكون موحد؟ أنه يتعلم التوحيد ويجلس للتوحيد ويتعلم التوحيد ويحضر للتوحيد. فالتوحيد هو الأصل وهو الأساس، ولا نجاة للإنسان بدون توحيد. ولذلك يجب التركيز على هذا الأصل الأصيل والركن الركين، لأنه لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من ماذا؟ من الشرك. أسأل الله أن يسلم قلوبنا من الشرك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إذاعة مرسال، تستمعون الآن للمجلس 37 لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاز حفظه الله.